السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكرت سابقا أن المجموعة النص من 46، البيت 46 إلى 50 وقع فيها خطأ، وكذلك المجموعة من 76 إلى 80 الشرح وقع فيها كذلك خطأ أو اثنان في التلاوة، وقد تم إصلاح جميع الأخطاء، والرجاء استبدال الجزئين السابقين بهذين اللذين تم فيهما إصلاح الأخطاء.